أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نبدأ في الدرس فإن أخانا عنده ظرف وعنده إشكال، وهو في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لا نريد من الإخوان أنهم إذا كانت عندهم أسئلة تؤخر بعد الدرس، لكن ما دام الأخ عنده عذر ولا يستطيع الجلوس فنجيب السؤال، لكن لا تكون الأسئلة في أول الدرس ولا في داخله، وإنما تكون في آخره وتكون لها علاقة بالدرس. يقول تعالى: إني متوفيك، هذا إخبار من الله عن عيسى. متوفيك أي آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي. توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، أي إن ولذلك إني آخذك بروحك وجسمك ورافعك إلي. ومطهرك من الذين كفروا، يعني مبعدك عن نجسهم وعن ضلالهم. وجاعل الذين اتبعوك وتمسكوا بدينك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، لأن في دينك إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يجب على النصارى أن يتبعوه. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني، والذي قال لوالديه أفل لكما. المفسرون اختلفوا إلى قولين أو أكثر، قول إن هذا عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا القول فنده المحققون بدليل آخر الآية، بدليل قوله: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. أولئك الذين من جملتهم الذي قال لوالديه أفل لكما. فلذلك هذا السياق ألجأ بعض المحققين الذين قالوا هذا، فقالوا ذلك لما طلب أن يرجعوا إليه، وهو كبار كفار قريش الذين توفوا قبل البعثة، قصي وعبد الله بن جدعان والذين توفوا في الجاهلة، فممن كانوا كبراء طلبوا أن يعودوا، فيكون حق عليهم القول أولئك الذين ماتوا قبل مبعثهم في الإسلام. وهذا أيضا أصلا مشكلة، لأن الله لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة عليهم ولو كفروا. التحقيق أن الإنسان لو كفر لا يعذب إلا بعد أن تأتيه الرسل، ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة بعد الإنذار وبعد قيام الحجة. والذين كانوا في الفترة، قال العلماء المحققون، توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فمن دخلها فهو في علم الله لو جاءته الرسل يؤمن بها، ومن امتنع منها فهو في علم الله لو جاءته الرسل لكذب بها. وهذا نفاه بن عبد البر وقال: الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف. ولكن رد الوالد عليه بقوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب، هذا ما هو هذا نوع من إظهار الحجة والبيان، وهذه الأمور تعرف بالنصوص، وهذا اختيار بن كثير والوالد، وهناك أقوال أخرى. أما الذين يقولون إن والدا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم بقية نذارة، هذا ترده النصوص لقوله تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ومن أصدق من الله قيلا. هذه النصوص. إذن والذي قال لوالديه أف لكما، أف أف أف، سبع قراءات، سبع ثلاثة قراءات متواترة والمعنى قريب من بعض. وأف كلمة تحقير أو كلمة فيها العدم الأدب، أف لك يعني احتقارا لك، أو يعني لا تفهم لا أيوه. لذلك قال: فلا تقل لهما أف. أتعدانني أن أخرج، أتعدانني وتقولان لي بعد أن ندخل القبر ونموت ونكون رميم أن نخرج من القبر حيا، وقد خلت القرون من قبلي، وقد خلت القرون من قبلي، وهي على تكذيب هذا، أو قد خلت القرون من قبلي ولم ترجع إلى الدنيا، أي قد خلت القرون من قبلي على هذا الكفر والضلال، أو قد خلت القرون من قبلي ولم تخرج من القبور. وهما والداه يستغيثان الله، يسألان الله له الهداية، قائلين له: ويلك آمين، ويلك يعني خطورة لك، ويلك بمعنى التحذير يعني هلاكا أو عقوبة لك أو داهية تأتيك، آمين، إن وعد الله حق، فالذي كفر يدخل النار فلا تكن من أهل النار، والذي آمن يدخل الجنة، وعد الله حق ما يخلف الميعاد. فيقول مجيبا لوالديه: ما هذا الذي تقولونه وتحاولون معي أن نقتنع به إلا أساطير الأولين، جمع إسطار أو أسطورة، هو ما سطره وكتبه الأولون، ما له حقيقة. أولئك الذين هذه صفتهم وأمرهم حق عليهم القول في أمم قد خلت مضت من قبلهم من الجن والإنس، وهو قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال: كل امرئ بما كسب رهين. وقال جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لا ظلم اليوم، كل إنسان يوم القيامة يعطى عمله كاملا لا ينقص منه شيء، لا يظلم الله الناس شيئا، ولكن الناس، ولذلك لا بد من إرسال الرسل، ولا بد من أن تأتي بالشرع، ولا بد أن تبينه، وكل أمة لا بد أن يبين لها الدين بلغتها، يبلغها الإسلام بلغتها إذا كانت ما تعرف العربية يبلغ لها. فلذلك تبليغ الدين للخلق لازم. فإذا فهموا الدين وجاءتهم المعجزات وتبرموا عن قبول الحق، عند ذلك حقت عليهم الحجة، ويقال لهم يوم القيامة: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن أنتم الذين أوقعتم أنفسكم في الهلكة. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حقي: فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ويلك يعني عقوبة وهلاكا لك، آمين، إن وعد الله موعوده الذي وعدك حق. فيقول مكذبا: ما هذا الذي تذكرون لي إلا ما سطره الأولون، ليس بصحيح. نعم هذا، لا لا، ما هذا إلا أساطير الأولين. وقلنا إن التحقيق إنه غير أبي بكر. وورد عن عائشة في السير قالت: أعلمه، وقالت: والله ليس أخي، وقال الحافظ بن كثير وقبل الطبري والوالد السياق لا يدل على أنه عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن من خيار الصحابة، وهذا قال أولئك الذين حق عليهم القول، حقت عليهم كلمة الله الجنة النار، فهو ليس منهم. ولذلك الذين قالوا إنه هو قالوا آخر الكلام يرجع إلى كفار قريش، أولئك ليس يقصد بها عبد الرحمن، وإنما يقصد بها الذين طلب أن يرجعوا من أوائله. نعم، ولكن هذا يضعف، هذا يكون سياق الكلام الأول في شيء والثاني في شيء، هذا يبعده. نعم، ولذلك الذي اختار كثير من الفسر أن هذا المقصود به العموم، هذا مقصود به الذي هذه صفته، ولذلك قال أولئك، ما قال ذاك، قال أولئك الذين حق عليهم، أن هذا الجنس من الناس ثبت في أمم قد خلت من قبلهم من الجنس من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. الجن وضعهم غامض، والإنس وضعهم واضح، لكن قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، وقال ألم يأتكم رسل منكم. فهنا اختلف الناس في الجن، والجن نحن لا نراهم ولا نعلم عنهم إلا ما ثبت في النصوص، والتعامل مع الجن باب وعر. فالله قال إن الجن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. قال وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال في الآية أول السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لكن كيف الجن وكيف حياتهم وكيف أمورهم؟ هذه أمور لا يتعدى فيها النصوص. وهذا الجن هم فيهم ناس أسلموا وفيهم ناس شياطين كفار، ونحن لا نراهم، وجعلهم ربنا يجرون منا مجرى الدم. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهل الجن يدخلون الجنة؟ هل ترسل منهم الرسل؟ طيب رسلهم أين؟ فهذه أمور المعلومات فيها عند ضحلة، فمن عنده معلومات محققة في هذا يسعفنا فيها ولو غد أو بعد غد. أنا بحثت فوجدت كثير من العلماء يقول لا ترسل الرسل من الجن، وإنما ترسل من الإنس. وقال هناك يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنس من الإنس فقط، وهذا يحتاج إلى أدلة. قال منكم أي من الجن والإنس، وكونهم لا يدخلون الجنة وهم يؤمنون هذا أيضا مشكلة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن استقام يدخل الجنة، وهم قالوا لا إله إلا الله وآمنوا كيف لا يدخلون الجنة؟ وهل لهم جنة مستقلة لهم وجنة مستقلة للإنس؟ وهل يكونوا مع الإنس ولا يروا بعض؟ هذه أمور تحتاج إلى أدلة، والمعلومات عندي في هذا ضحلة جدا. لكن هم آمنوا وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب معه عبد الله بن مسعود، وخط خطا وقال لا تتعداه، وليلة فقده الصحابة وباتوا بشر ليلة، ولما كان الصباح جاءهم من شعب الحجون ومن شعب، وقال لهم كنت مع الجن. وعبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله ايش الصياح اللي كان كنت اسمع؟ قال بينهم فتنة ليدية، بينهم قتيل، فاصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لأجل هذا. ولذلك الله علمنا التحصين عنهم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقهم. آية الكرسي، المعوذتان، سورة البقرة إذا قرأت في البيت لا تستطيعها البطلة، والأدعية الواردة، والإنسان يتحصن. فإذا استقام العبد وتحصن بالأذكار شردت الشياطين عنه، وإذا كان مثل الشياطين يصحبه ويكون في بيته وفي أكله ومعه في زوجه، ويكون كل شيء عنده يشترك معه في الشياطين. لذلك إذا دخل البيت وقال بسم الله أعوذ بالله، قال لا قرار لا قرار، لم يذكر قال تفضلوا، لذلك حصن. وإذا قال بسم الله لا يشاركك الشيطان في أكلك، وإذا أتيت لأهلك وقلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، إذا رزق ولد لا يقربه الشيطان، وأعطانا تحصين. فمن سار على التحصين حصنه ربه، ومن ترك التحصين الشيطان قوي على أصحابه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، الشياطين مع الشياطين، والذين هم به مشركون يشركون به. أما أهل الفضل وأهل التقى والأذكار إذا رأوهم الشياطين يهربون، ما يقدروا يجلسوا معهم. ولذلك قال لعمر إيه يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فجا آخر. تحصل. وهم الحقيقة نرجو الله السلام والعافية يتعاونون مع شياطين الإنس ويوذون الإنس، شياطين الجن والإنس يتعاونون ويخبلون ويضللون ويبعدون الناس عن الخير، ويحاولون أن يصرفوا الخلق إلى إلى إلى الكفر والضلال، فتخدمه الشياطين. الشياطين لا تخدم إلا من ترك الدين، الذي لا يترك الدين لا تتعامل معه الشياطين. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل على القول الراجح. لأن في آية البقرة بن كثير والقرطبي قال إنما نافية، والطبري والوالد قال إنما موصولة وما أنزل على الملكين، قال ابن كثير وقال القرطبي ولم ينزل على الملكين، قال الطبري وقال الوالد في الأضواء والذي أنزل على الملكين. ويكون سياق الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل، والملكان لا يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وإنما كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله علما تقوم به الحجة من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا اختيار الطبري والوالد، وهذا اختيار بن كثير. ولذلك الحافظ بن كثير لما جاء لآخر الآية ألجأه السياق فقال على سبيل السخرية، لأن السياق، لأنه قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال على سبيل السخرية عشان يستقيم الكلام. السحر كفر، والشعوذة والدجل ضلال، والرقية الصحيحة مباحة ولا غبار عليها. إذن فيه رقية شرعية، وفيه دجل وكذب، وفيه سحر. فالدجل الذي يأتي بالأصباغ ويأتي بالحركات ويعرف نفسية المريض ويأتيه يدجل عليه حتى يتخيل المريض أشياء، وبعدين يظن المريض أنه كان مريض وشوفي بالدجل. والذي عنده السحر يتعامل مع الشياطين، والشياطين يعمل السحر عيالا بالله، ولا يكون إلا بصرف حقوق الله لغير الله. لا يكون السحر إلا بالكفر، لأن السحر كفر. وحديث بجالة اقتلوا كل ساحر وساحرة. وحفصة كانت عندها أما يعني لما سحرت حدثها، ولذلك حد الساحر ضربه بالسيف إلا إذا جاء تائبا قبل أن يطلع عليه، أما إذا اطلع عليه يعدم، لا تقبل توبة عند بعض العلماء. نعم، إنهم كانوا خاسرين ناقصين حظوظهم بالكفر والضلال. ولكل درجات مما عملوا، الكافرون دركاتهم بما عملوا سحت، والمتقون درجاتهم بما عملوا. وليوفيهم أعمالهم، يعطي لكل واحد عمله، والحال أنهم لا ينقصون شيئا مما عملوه، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. وهذا من إعجاز القرآن، يأتي الكلام صالحا للترغيب والترهيب. فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. وهذا الحقيقة بيان يجعل العاقل يبتعد عن المعاصي وعن الضلال وعن العقوق وعن الظلم وعن الظلمات، لأن هذا بيان واضح. وينبغي لنا أن نهتم بأن نترقى في الفضائل، ينبغي لنا أن نهتم بأن نترقى في الفضائل. ولكل درجات مما عملوا، أنت إذا اتقيت الله وترقيت في الفضائل تكون درجاتك عالية، والذي يذهب للمعاصي والظلم والكفر تكون دركاته نازلة. واذكر يا نبي يوم يعرض الذين كفروا على النار، أعوذ بالله، ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هنا السلف كانوا يحبون أن يخشوشن عيشهم، ويخافون كثير من هذه الآية. ولذلك يوم لما جلسوا تحت نخلة وأكلوا رطبا وجلسوا تحت ظل وشربوا من ماء الدلو أو القربة، قالوا لتسألن يومئذ عن النعيم. فكيف لرأوا ما عندنا اليوم من النعيم ومن ولذلك لو شكرنا ربنا لأعطانا الجنة. هذه نعم جاءتنا نستعملها ونشكر ربنا. قل من حرم زينة الله، ربنا كريم أعطانا نعم فنستعملها ونشكر ربنا، ولكن لا نبطر ولا نبذر ولا نكفر ولا نعصي، فتكون هذه النعم جالبة لنعم أكبر منها. ربنا كريم، لكن لا نحاول أن نستعمل نعم الله في معصية الله، لأن هذا كفر النعم، وهذا الذي يسبب لنا الدمار، أن نستعمل نعم الله في معصية الله. والشكر الحقيقي إذا أردنا أن نشكر ربنا أن نستعمل نعمه في طاعته. من يريد أن يشكر ربه يستعمل نعمه في طاعته. لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بحرام، لا تسمع حرام، لا تمشي لحرام، لا تلمس حرام، لا تضع في بطنك حرام. فإذا استعملنا نعم ربنا في طاعته أصبحنا من الشاكرين، وإذا استعملنا نعم الله في معصيته أصبحنا من الكافرين لنعم الله. والله ما رأيت أجمل من الإسلام. لا بد أن نعطي وقتا للإسلام، لا بد أن نعطي وقت نقرأ ونفهم ونعمل فنسعد. نقرأ، بعد القراءة نفهم، بعد الفهم نعمل، بعد العمل تأتينا السعادة وتأتينا النصرة الغيبية، ونكون في نعيم وفي سرور وفي سعادة وفي كرامة لا يعلمها إلا الله. ويا إخوتي، الدنيا متاعها قليل، فلا نضيع الأرباح على أشياء تافهة ضايعة زائلة. والله من أكبر السفه أن يضيع الإنسان منزله في الجنة علشان سهوات زائلة في الدنيا، زائلة. قل متاع الدنيا قليل، وبعدين ربك ما منعك من كل الشهوات، أي شيء حرمه عليك أعطاك مقابل شيء حلال. الزنا حرام، الزواج حلال، الخمر حرام، أنواع الحليب وأنواع العصيرات حلال، النظر الحرام فيه نظر حلال، تنظر في ملكوت السماوات والأرض وتنظر في الشمس والقمر عند طلوعه وعند غروبه وفي البحر وفي هذه الأشجار وفي خلق الله وفي المصحف، تسمع القرآن وتسمع الآيات وتسمع الدروس. كل شيء حرم عليك جعل لك بدل شيء ما لا حلال، وفي الحلال غنية عن الحرام. إذن ينبغي أن نكسر حسابنا وأن نفكر وأن نحاول أن ننقذ أنفسنا وننقذ ما نستطيع إنقاذه من الناس. والإنسان إذا اجتهد في الدعوة واجتهد في تبليغ الخير للناس، الله تعالى يعزه ويرفعه ويجعل أعمال هؤلاء في ميزانه. أنت إذا اهتدى على يديك ناس كل أعمالهم تكون في ميزانك. انظر ما إذا اهتدى على يديك 1000 واحد كم من الربح يكون عندك. ما الحديث: من دعا إلى هدى وتبعه من تبعه كان له أجر، من اهتدى بسببه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن يا أحبتي، لا بد أن نكون قادة في الخير، لا بد أن نكون قادة في الخير. نحن أمة الله جعلنا نشهد للأنبياء، الرسل تشهد على أممهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد للرسل أنها بلغت. هذه الخيرية بما لا نيلت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن لا بد أن يكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. لا بد أن نبذل من أموالنا وأنفسنا وجاهنا وأوقاتنا لديننا ولأمتنا حتى يرفعنا ربنا، وحتى يثقل ميزاننا يوم القيامة، وحتى نكون قدوة في الخير. أما إذا كان كل واحد نفسي ففي النهاية لا يستطيع أن ينفع نفسه. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أعوذ بالله. العرض على الشيء أن يوضع فيها، عرض الحوض على الدابة إذا قربه لها. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار الشهوات. أذهبتم طيباتكم، أكل وشرب ولعب ونوم ومتع وإهمال والدين وإهمال جيران وإهمال حقوق والنظر في الحرام والسماع الحرام والكلام بالحرام وكل متعة تعملها. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كل ما تريد، كل ما يطيب لك وتشتهيه عملته في الدنيا، إذن ليس أمامك إلا النار. ولذلك وحجبت الجنة بالمكاره، غض البصر. كف اللسان، قيام الليل، صيام، الذكر، الاستغفار، مساعدة المريض، زيارة المريض، إطعام الجائع، إكساء العريان، إغاثة الملهوف، كلها متاعب، كلها متاعب. ولذلك الإنسان إذا كان صاحب همة يكون التعب متعة عنده. أصحاب الهمة التعب متعة عنده. نبي الرحمة قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولكن قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. غير الخاشع لا يطيق الصلاة لأنها ثقيلة، فيها أجر كبير، فيها عمل، ركوع، سجود، قيام، وبعدين هيئة. الذي ما عنده خشوع الصلاة صعبة عليه، لكن الذي أعطاه الله الهمة والرفعة وأعطاه الكرامة جعل قرة عينه فيها، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فنحن الحقيقة عندنا كتاب حل مشاكل العالم ويدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، فالحقيقة ينبغي أن نتعاون على أن نفهمه وأن نعمل به وأن نوصله إلى سكان الأرض، أن نتعاون على فهمه وعلى العمل به وعلى إيصال معانيه إلى سكان الأرض لتسعد البشرية، ولينقذنا ربنا من ورطة أن يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم القرآن وفهم هذا الدين حيث تركوا العمل به، فظننا أنه دين فاسد لعدم عملهم به، فيا ربنا انتقم لنا منهم، فماذا يكون موقفنا يوم القيامة؟ ذلك لا بد أن نعمل وأن نبلغ ليعذرنا ربنا يوم القيامة. إذا بلغنا يعذرنا ربنا. ولا اهتداء إلا بالبيان، لا اهتداء إلا بالبيان. لا يضركم من ضل. قال العلماء: الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، من لم يقبل لا يضركم. إذا قال يوم القيامة: قل لا أنا بينت له وهو ما قبل، ماذا نفعل له؟ لذلك لا بد أن يكون من عرفنا وثقافتنا التعاون، وأن نبلغ هذا الدين للناس، وأن نرفق ونعلم أن الدنيا متاع قليل، وأن الآخرة هي العز وهي الحياة الأبدية، فلا نضيع الحياة الأبدية على حياة زائلة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة، لهي الحيوان، هي الباقية لا تزول، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يقال لأقل إنسان من أهل النار، يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ يقول: والله ما رأيت خيرا قط. ويقال لواحد في الجنة: هل رأيت شرا قط؟ يقول: والله ما رأيت شرا قط. فلذلك نحاول أن ننقذ أنفسنا ومن لنا سلطة عليه، ونحاول أن نكون قدوة في الخير، لأن هذه الأيام أعداء الدين يتكالبون على المسلمين، ونحن ينبغي أن نهتم بالقدوة الحسنة. أعداؤنا يتكالبون علينا، ومن أهم ما ينبغي أن نهتم به القدوة الحسنة، القدوة تمثل الدين، هذا نفعه كثير وعناؤه قليل. حجبت النار، يعني نص الصحيحين: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، هذا هو حديث الصحيحين. حجبت، وورد حفت، لكن اللي وقفت عليه حجبت. نعم، يقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الإنسان إذا استطاع أن يخشوشن أفضل، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وإذا كان لا يستطيع، ربنا كريم، إذا لبس اللباس الغير ناعم وأكل الأكل الخشن، هذا من الأمور التي لا تضر بل هي قد تكون أنفع للإنسان. وإذا كان يريد أن يتمتع بهذه النعم ويشكر الله ويبتعد عن الشبه والحرام لا غبار عليه. أيوة. وورد عن بعض عملاء، يعني عامل لعمر كان في البحرين أو بعيد من المدينة، ولما قرب من المدينة دعاه عمر، الظاهر سمع عنه شيئا وكان يريد عزله، فلما قرب منه جاء لي حاجب عمر الذي عنده، قال له ما الذي يعجب عمر؟ قال له يعجب الرجل الذي يلبس اللباس الخشن والذي يأكل الخشن والذي يكون متواضع. فراح الرجل كان عنده ثياب وغيرها وأخذ ثياب خشنة وأخذ حزام وأخذ عصا قوية، ولما جاء عمر ما عنده إلا العيش الناشف، ما عنده شيء، ما عنده شيء. ولذلك جاء الرجل وبدأ يأكل في العيش الناشف، فعمر فرح به وثبته. عمر لا يعلم الغيب، لكن هذا الوالي كان عنده ذكاء، فسأل عما لا يعجب عمر فأظهر لعمر ما يعجبه، وعمر لا يعلم الغيب فثبته. ولذلك قال نولي الرجل وغيره أحب إلينا، لأن تقى الرجل له وجلادة هذا وإنتاجه لنا، لأن عمر قائد. واحد إذا كان تقي ولا يقدر يشتغل ولا يفهم، وواحد عنده شيطانة ولكنه فاهم ولكنه عنده بعض القصور، قال نولي الرجل وغيره أحب إلي منه، لأن هذا تقاه لنفسي وهذا جلادته تنفع الإدارة. فلذلك الإسلام دين جميل ودين فيه كل ما ينفع الأمة. ما رأيت مثل الإسلام ينهى عن الدعاية الفاسدة وينهى عن الظلم ويقول الحرب خدعة أو خدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من مكة قال كل واحد يوقد نار، هما 10,000، 10,000 نار، وأي نار ينبغي يكونوا عندها 5 أو 10، 10,000 كل نار عندها 10، هذه 100,000. ولما جاءوا يطوفوا طواف القدوم سن الرمل والإضباع، الإضباع يظهر كتفه الأيمن وهذا صورة النشاط، وبعدين يرملوا في المحل الذي يكون فيه أبو قبيس، لأنهم هم استجمعوا على أبي قبيس، جبل أبي قبيس، فإذا كانوا في الجهة اللي يراهم أبي قبيس يهرولوا يرملوا، وإذا كانوا في الجهة الأخرى يمشون. ولذلك هذا باقي إلى الآن. فالدين عجيب، ما يحب الدعاية، ومن جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرقكم. وبعدين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هل لا سترته؟ هل لا كان قبل أن تأتيني؟ من ستر على مسلم ستره الله. دين عجيب الإسلام. إذن لا بد أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نبذل فيه ما به نبلغه للعالم، لأن العالم في حاجة إلينا وفي حاجة إلى فهم هذا الدين الجميل الصحيح. واستمتعتم بها خلاص، ما عملتم لربكم ولا عملتم لقبركم ولا ليوم القيامة، وكل ما عملتموه لشهواتكم ولنفعكم وقد كذبتم، فاليوم تجزون عذاب الهون. إضافة بيانية، العذاب الذي هو الهون، خاتم حديد. نعم، العذاب الهون الذي عياذا بالله صاحبه يهان ويذل ويكون في كرب وإساءة، أعوذ بالله، وإهانة بسبب ما كنتم تعملون، بما كنتم تستكبرون، بما بالذي كنتم تستكبرون أو باستكباركم، ما مصدرية أو موصولية، وهذا يكثر. نعم، في الأرض بغير الحق. يقال كيف يقول أنا أضع وجهي في الأرض ونجع مؤخرتي فوق، يتكبر عن السجود، كيف أنا أتبع واحد من جنسي، ليش ما تأتي الملائكة، ليش هو يذهب للسوق؟ ولذلك قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وقال إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهما يقولوا كيف لا بد أن يأتي معه بكتاب أو ملك. وبعدين قال ولو جاء بالكتاب وجاء ولمسوه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا أساطير الأولين. الذي يكتب الله عليه الشقاوة لا يقبل الحق. ولذلك من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نرجو الله أن يثبت لنا إيماننا حتى يأتينا الموت. وكان كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار الأئمة لا يخافون إلا من السابقة. ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ هذا الذي يخيف ويحزن ويؤلم، ولا عندنا إلا العمل ثم الدعاء. كل إنسان خلاص مختوم عليه، ولا فيه أحد يعرف ما الذي كتب له. ولذلك كان الصحابة يخافون. عمر كان يخاف ويسأل حذيفة ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك، لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان عمر إذا لم يرى حذيفة يصلي على الرجل لا يصلي عليه. وأبو بكر يقول والله لا آمن مكر الله حتى أدخل الجنة. وسفيان الثوري وجدوه يكثر البكاء في آخر حياته، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام ما الذي يبكيك، أنت على خير وعلى عبادة؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، يسلب الإيمان. ذلك الواحد لا يتهور، لا يسخر من الدين، ولا يسخر من أولياء الله، ولا يتجاهر بالفسوق، ولا يحتقر أي شيء من أمر الدين، فإن هذا أحيانا يكون سببا في الإباق. أبو لهب قال تبا لك أسائر اليوم دعوتنا، ماذا قال له ربه؟ تبت يدا أبي لهب، سارع في التكذيب فأشقاه الله. ذلك الإنسان يخاف ويسأل الله الهداية والتثبيت. وإذا قدر الله عليه شيئا من المعاصي فليستتر، لا يقول أنا استترت منافق، لا، أنت لست منافق، أنت تخاف أن يشهد عليك الناس. فإذا أردت أن تعمل ذنب لا تعمله أمام الناس يا أخي. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فلا تتجاهر بالذنوب ولا بالمعاصي. واعلم أن ربك كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن تاب تاب الله عليه، ومن سأل الله أعطاه، ومن خاف الله تعالى أمنه يوم القيامة. الذي يخاف يؤمن، أما الذي يستهتر ولا يخاف ولا يبالي هذا الذي هو الخطر. فاستمتعتم بها فاليوم يوم القيامة تجزون العذاب الهون الهين الذي عياذا بالله صاحبه يهان ويذل بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون تكذبون تكفرون. إذن هذا عملكم، وهذا يقال لنا ويقرأ لنا ونحن في الدنيا. أليس الأولى بنا أن نخطط من الآن إلى النجاة؟ أبعد هذا عذر؟ نحن الآن في الدنيا، ويقال لنا لمن لعبوا ولمن تركوا العمل اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. إذن لا نتكبر عن طاعة الله، لا نتكبر على خلق الله، لا نتكبر على أولياء الله. أكثر من يدخل الجنة البله الضعاف، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، ما لهم فكر للظلم ولا لهم فكر لأذية الناس. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرد، هذا أكثر ما يدخل الناس النار. والمعاصي يا أحبتي تدعو للمعاصي، شؤم المعصية يسبب للإنسان ألا يصلي في الجماعة، يسبب للإنسان ألا يقوم الليل، يسبب للإنسان ألا يتصدق، يسبب للإنسان ألا يأتي لوالديه، يسبب للإنسان ألا يقرأ القرآن. هذا في الدنيا الآن، الذي ينتبه إذا عمل معصية يجد أن هذه المعصية تسبب له مشاكل في حياته. كان الصحابة يقول إذا اقترف أحدنا المعصية يجدها في خلق زوجته وفي خلق دابته، لأنهم عندهم إيش؟ عندهم إيمان، شفافية. يقول الواحد منا إذا عصى ورجع لبيته يجد أثار المعصية في زوجه وفي دابته، ولا يوجد شيء أبرك من الاستقامة. نعم.